من الآيات، منها ما جاء في الزخرف من قوله جل وعلا: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وهذه البنات هذه كان الرجل منهم يستحي منها، ولهذا كانوا يئدونها، ولهذا قال بعدها قال: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم قال سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وهذا الشاهد هم عباد الرحمن، ليسوا بأرباب، ولكنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا بعدها بآيات قال سبحانه وتعالى: قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. انظر كل الأنبياء والرسل، أجعل فيهم واحد ربا سوى الله يعبد؟ أبدا، بل الكل متفقون على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأقاموا على ذلك الدلائل الشرعية الواضحة، فضلا عن الدلائل الكونية التي هي في الأنفس والآفاق. إذن هذا الباب أراد به المصنف أن الملائكة مربوبون لله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الذين تصرفون لهم ما تصرفون من حق الله، هؤلاء عبيد لله جل وعلا، خاضعون خاشعون عنده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل السماوات كلها خاضعة لله جل وعلا، وجل خائفة حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي ذهب الفزع عن قلوبهم. فإذا كانت الملائكة وهم أقوى خلق الله سبحانه وتعالى، وفيهم جبريل الذي هو سيدهم، كلهم خاضعون خاشعون لله جل وعلا، ومع هؤلاء هم يعبدون الله ويفردونه بالعبادة والخشية والرغبة والرهبة، فكيف بغيرهم ممن هو دونهم خلقا وخلقة أو مكانة؟ واضح يا إخوة المراد من الباب؟ إذا لو سألتك عن خلاصته تقول: هو من باب أن الربوبية لا تكون إلا لله، وبذلك فالألوهية لا تكون إلا لله. هذا هو خلاصة الباب، وما سواه إنما هو تفصيل لما ذكرنا. الحاصل بعد استشهد بآية سبأ وهي عنوان الباب: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي ذهب الفزع والخوف عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، أي أن الله قال الحق سبحانه وتعالى، والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا، وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لا تبديل لكلمات الله، صدق في الأخبار، عدل في الأحكام، وهذا هو الحق، وهو العلي الكبير، العلي الذي له العلو من جميع الوجوه ذاتا وقهرا مع علو الشان، كما قال ابن القيم. وبعض مشايخنا يقول: العلو نوعان، علو في الذات وعلو في الصفات، وعلو الصفات هو الذي يكون فيه علو القهر والقدر. وعلو القهر أي أن الله جل وعلا قاهر للجميع بقوته وعزته وجبروته سبحانه، قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وعلو القدر بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر العلي وله من الجمال أكمله وله من الجلال أكمله وأجله. ومن دلائل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تنزيه للرب سبحانه وتعالى ووصف له بصفات الجلال والجمال والكمال. ثم قال وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والرواية الأولى والتي بعدها يعني يتفقان في أمور ويختلفان في بعض الألفاظ، لن نقف مع كل كلمة لكن سنمر بسرعة. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهذا شاهد للباب بأن الملائكة خاضعة لله جل وعلا وجلة خائفة منه، كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كأنه سلسلة على صفوان. ما معنى السلسلة على صفوان؟ السلسلة المعروفة. وما هو الصفوان يا إخوة؟ الحجر الأملس. شفتوا احنا نسموه في البلاد الصماي، عرفتوا؟ حجر أملس وقت تعد عليه سلسلة، ما هو الحس اللي يعمل هذا الصوت؟ هذا صح ولا لا؟ كتجر سلسلة على حجرة تعمل هذا الصوت، فهمتم؟ فهكذا هم يسمعون الأمر. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم أو ينفذهم ذلك، أي يمر إليهم وإلى أفئدتهم. واضح؟ وهذا فيه دليل على أن الملائكة لها قلوب. قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ولهذا هنا قال حتى إذا فزع عن قلوب، أي أن الوجل والرهبة مرت إلى قلوبهم ثم يسر عنهم، حتى إذا فزع أي ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. يسأل الملائكة، لماذا يسألون؟ بيانا لعظمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي مر معنا، والكبير هو الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وهذين الاسمين يجبان على العبد الطاعة والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. ثم قال: فيسمعها مسترق السمع. طبعا مسترق السمع أي أنها الذي يسرق السمع من السماء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وفي لفظ مسترق السمع فيه دليل على المبادرة والاختلاس بسرعة. مسترق السمع، لم يقل سارق السمع، قال مسترق السمع، فلفظ دقيق يبين على سرعة خطف المعلومة. قال: ومسترق السمع هكذا فوق بعضه فوق بعض. وصفه سفيان أي ابن عيينة رحمه الله بكفه فحرفها أو فحرفها وبدد بين أصابعه. هذه الصورة ترى عند أهل العلم، ولهذا من العلم يا إخوة ما لا ينقل في الكتب لكنه يؤخذ عن أهل العلم مشافهة ورؤية، فإذا رآه الإنسان علم كيف تكون هذه الصيغة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع إصبعيه على عينيه وأذنيه، في حديث عمرو بن العاص لما قال: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فعل ذلك. واضح؟ فهذه أهل العلم يذكرونها كيف تكون تلك الصيغة. قال بعدها: فحرفها وبدد بين أصابعه. الشاهد أن بعضهم يركب فوق بعض. لماذا يركب بعضهم فوق بعض يا إخوة؟ إيه؟ أحسنت، واحد فوق واحد حتى يوصلوا إلى السماء الدنيا، لأنهم لا ينفذون إلى بعدها، إلى ما بعدها، لأن الله تعالى قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهم لا يمرون إلى ما بعد السماء الأولى الدنيا هذه، لكنهم يقفون تحتها يسرقوا الخبر، سيأتي تفصيل ذلك. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الساحر من هو والكاهن من هو في أبواب قادمة إن شاء الله تعالى. قال فربما أدركه الشهاب، هذه الشهب التي ترى، وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام على الشهب في باب النجوم والتنجيم إن شاء الله تعالى، وسنرى في ذلك الباب بحول الله تعالى هل كل ما رأينا شهابا في السماء يدل على أن هناك شيطان رجم، أو هي لها وظائف أخرى، سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. إما الله تعالى يخلي بينه وبين الخلق فتنة للناس وفتنة للكاهن الذي يريد وينتظر الخبر، أو أن الله جل وعلا يوقع به ما أراد بحكمته سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الشرور قد يقطعها الله سبحانه وتعالى قبل أن تصل إلى الخلق، وقد يخلي بينها وبين الخلق سبحانه لحكمته، وليرى وليبتلي الناس، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وسيأتي معنا كلام الشيخ إن شاء الله تعالى في المسائل. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان وهو قريب من الأول، الشاهد فيه قال أن الملائكة وأن السماوات تأخذها رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله، وهذا دليل على أن السماوات تخاف من الله، ولهذا قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طيب هل هذا التسبيح للكائنات جميعا وللشجر والحجر هو تسبيح بلسان المقال أم بلسان الحال؟ طيب الذي قال لسان الحال، إذا كان هو بلسان الحال، طيب الكافر أليس يسبح بلسان حاله لله؟ إذا رأيت رجلا قائما أمامك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألا ترى آيات الله في خلق البشر ولو كان كافرا؟ صح ولا لا؟ طيب إذن الكافر يسبح لله بالحال. والأمر الآخر أن إذا كان هو تسبيحا بلسان الحال، لماذا الله تعالى قال ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ فهمت ولا لا؟ إذن هو تسبيح بلسانه بالمقال، وإلا لما كان لقوله سبحانه وتعالى معنى عندما قال ولكن لا تفقهون. أما إذا كان بتسبيح الحال هذا بلسان الحال، هذا نفقه أن كل شيء موجود يسبح لله بحيث أن الله أوجده، لكن لا شك قطعا أن المقصود بلسان المقال، فهي تسبح لله حقيقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع كلام الشجر والحجر له، وقال عليه الصلاة والسلام وإني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، والجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الحسن البصري في كلام الله جذع حن ونحن فينا من لا يحن. واضح؟ إذن هو تسبيح بلسان ماذا؟ بلسان المقال، وهذا ما يفسره قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الكافر فهو يسبح بلسان الحال فقط، أن حاله يوحي بأن له خالقا، أما هو لا يسبح بلسان المقال. أما الشجر والحجر خير منه، لأن بلسان الحال هذا ظاهر، البحار إذا رأيتها حالها يشهد بأن الله واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن بلسان المقال أيضا تسبح. ولهذا الله تعالى ماذا قال على داود عليه السلام؟ يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. إذن كانت الجبال والطير تسبح مع من؟ مع داود عليه السلام، صح ولا لا؟ ولهذا الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، التراب أحسن منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. واضح؟ قال بعدها، قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا تعظيما له سبحانه. وهذا الشاهد، يعني كيف تعبد شجر وحجر وقبر، بل بعضهم يعبد الصور الذي يحيط بالقبر، والملائكة الذين هم أعظم الخلق من جهة عظمة خلقتهم، انظر كيف هم لله سبحانه وتعالى. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، ومعناه عبد الله، لأن كل ما فيه إيل فيه تعبيد. قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل، يقال جبرائيل ويقال جبريل، كما يقال ميكائيل ويقال ميكال كما في البقرة. قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا باب عظيم جدا في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة. فيه مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لا تبقي شيئا لظهور براهينها على إقامة التوحيد. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، سبب السؤال أنهم أخذتهم تلك الفزعة والخوف فسألوا عن ذلك الأمر إظهارا لعظمة الله، ولهم يعلمون أن الله لا يقول إلا الحق. نعم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا يبين عظمة مكانته، وهو سيد الملائكة. قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهو جبريل عليه السلام. نعم. السابعة أنه يقود لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا كذب بتلك الكلمة كذب التي سمعت كذب السماء، لم يصدق كذبه. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ومع هذا، يعني هو كذب 100 مرة وصدق مرة، ومع هذا المسألة التي بعدها انظر ماذا سيقول. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. عجيب، وهي مرتبطة بالمسألة التي قبلها، ولو جمعت في مرة واحدة لكان ربما جيدا. يعني يكذب مئة مرة يصدق مرة، ومع هذا تركوا كل الكذب وصدقوا مرة، وهكذا الناس إذا تعلقوا بأهل الباطل. الله جل وعلا يفضح أهل الباطل ويقيم الدلائل الواضحة للناس على بيان الباطل. والله جل وعلا قال على النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهمه الكفار بأنه يأتي بالقرآن من عنده، قال أم يقولون افترى على الله كذبا. بيّن الله بعدها أن الذي يفتري على الله كذبا الله لا يتركه يكذب على الناس. قال جل وعلا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. الذي يكذب على الله الله يختم على قلبه، وهذا علمه الكفار، ولهذا قال جل وعلا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي إن كان كاذبا على الله سنرى ما تفعل الأيام به. ولهذا الله جل وعلا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، أي العرق المؤدي للقلب. ثم قال بعدها وما منكم من أحد عنه حاجزين، ولا واحد يمنع الله أن يفعل في خلقه ما يريد سبحانه. فهذه الآية قال جل وعلا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. أبدا لا يترك الله جل وعلا الباطل يبقى عند الخلق، لا بد من إقامة البراهين على إبطاله بطريقة تكون واضحة لجل الناس، إن لم تكن لكل الناس، رحمة بالخلق، وإلا يكون الله قد كلف الناس ما لا يطيقون. فمئة كذبة كثير والباطل قليل، ومع هذا تمسك الناس بهذا الأمر. ولهذا قال جل وعلا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، فيعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق. فبالتالي تعجب من أن الناس يرون دعاة الباطل يفضحون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولهذا سل الله جل وعلا الهداية للطريق والهداية في الطريق، وكل هذا مجموع في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. قال قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، ولكن الله جل وعلا يختم على قلوب الذين لا يفقهون. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد. نعم أمين. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، وهكذا شياطين الإنس. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فيوحون بالباطل ويحفظون الباطل ويتوارثون الباطل. ولهذا لو نقشت نصرانيا تجده يخرج نفس الحجج على المسلمين، ولو نقشت شيوعيا تجده يخرج نفس الحجج في ضرب الإسلام، ولو نقشت مبتدعا ينتسب للإسلام تجد أنه يخرج نفس الحجج إذا أراد أن يبطل دين المسلمين، ولو نقشت قبوريا طرقيا يدعو إلى عبادة غير الله جل وعلا وهو ينتسب إلى الإسلام ستجده يحتج بنفس الأمور وإن كانت هي من أبطل الباطل، فهم يتوارثون. فأهل الباطل يتوارثون باطلهم، أما أهل الحق فإنهم لله الحمد عندهم الكتاب والسنة ونعم السلاح. ولهذا في كشف الشبهات قال المصنف قال وإنما الخوف على الذي يسير في الطريق وليس عنده سلاح. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وهذا ظاهر في صفة العلو العلي الكبير وصفة الكلام، فإن الكلام الله يتكلم به، فلو كان كلام الله لا يسمع ما وقع الصعق، قال فيسمعه، فسمع الكلام ظاهر فيدل على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف. ولو كان كلام الله جل وعلا نفسيا ما وقع ذلك الأثر. ولهذا قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، وهذا فيه دليل واضح على مذاهب أهل السنة خلافا للمعطلة على كثرة أصنافهم. نعم. الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا خضعانا له سبحانه وتعالى. هذا الباب فيه كما قلت إقامة البراهين على التوحيد، وما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأبواب القادمة سيكون تفصيل له في باب الكهانة والفرق بين الكاهن والعراف والساحر وأنواع السحر، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. لكن يقول الخطابي رحمه الله تعالى، يقول الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم. ثم قال وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا، وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد يضمحل ولله الحمد. ثم هناك كلام آخر لشيخ الإسلام حسن في الفتاوى، يقول بأن ظلمات الكهان تكثر إذا ضعف نور الوحي والإيمان، أما إذا كثر نور النبوة والوحي والتوحيد فإن الكهان يضعفون. قال وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية، ولهذا قال جل وعلا في الشعراء هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أفاك أي مبالغ في الكذب، وأثيم نتيجة لكذبه فهو قد ارتكب إثما وفجورا عظيما. وقوله جل وعلا وأكثرهم كاذبون أي أكثر ما يقولونه الكذب، لا يعني أن بعضهم صادق، هم كلهم كذبون وأكثر كلامهم الكذب. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم يكذب معها 100 كذبة ويصدق في أمر واحد. ولهذا لما ناظر الشيخ الإسلام شيخ البطائحية ماذا قال له؟ قال أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما قوي نور التوحيد والإيمان كلما ضعف وازع الشيطان وظلمات الكهان. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.